هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر. وقوله هو وقوله هو وقوله هو يسمى فصلا يعني ضمير فصل ضمير فصل هذا معروف عند النحاة ضمير فصل يقول هذا هو أخوك هذا هو أخوك بدل أن تقول هذا أخوك تقول هو فهو ضمير فصل نعم مؤكد وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر نعم هذا أخوك زيد هو أخوك نعم نعم يؤذن بأن يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله نعم. وليس بنعت له وقوله لذاته يؤذن نفس ضمير الفصل يفيد أن ما بعده خبر لما قبله لا نعت له فإذا قلت محمد قائم أو محمد العالم يحتمل أن العالم صفة فإذا قلت هو العالم انتهى فعين ان ما بعده هو خبر نعم وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بامر خارج عنه كما تقدم لذاته يعني بدون احتياجه الى شيء اخر تقدم الفرق بين الصحيح لذاته يعني الصحيح الذي لم يكن تكون صحته يعني يعني بوجود ما يعضده فتعدد الطرق قدم ان الصحيح نوعان صحيح لذاته وصحيح لغيره والصحيح لذاته هو الذي توفرت فيه شروط الصحه الخمسه صحيح لغيرها هو الذي حصل فيها بعض النقص لكنه انجبر في تعدد الطرق كما تقدم نعم وتتفاوت رتبه يعني الصحيح يتفاوت هي صحيح وأصح منه حتى عندهم ما يسمونه الذي يسمونه بأصح الأسانيد نعم وتتفاوت رتبه تتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح بالقوة فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب التنجيح كان أصح مما دونه فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد على كل حال أن الصفات العدل نفس العدل يعني تتبعث العدالة نفسها تتبعث فهذا عدل وهذا أعدل منه وهذا أعدل منه فلا شك أن رواة الأئمة الكبار المعروفين بكمال العدالة وبالفضل وبالعلم والتحقيق أن روايتهم أعلى من رواة آخرين وإن كانوا عدولا سبحانه كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عن عبيدة عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود